من حرم الوجود الوسيلة دي ها طبيعي إضافة الشيء إلى نفسه ولكي يرفع القاعدة على أصلها قالوا في تمثيلة يجب طويلة تمثيلة الواقع باللغة العربية التي تسميها القاعدة ينبغي طويلة لماذا في الأول؟ في الأول حذف مضاف من خط ثاني حذف مضاف من خط ثاني كل مضاف وحين مضاف إليه مقام أو وهذا طويل هو الذي يستخدمه في هذه الأمثلة أولادك هذا الشيء قول هذا فعيل كل فعيل كل فقل هو تأشيم فعيل وقل إذا نشير إلى نفسه قالوا هذه الإضافة قول نفسه حذف لفظ المذكر قال هذا تعليم أن يسمى بقول وكذلك قول الحمد حبة الحمقاء وساعة الأولى والمسجد الإنشاد حبة الحمقاء الآن حبة الحمقاء والحمقاء الحمقاء هاي الآن هل الآن تكون الشيء الأولى أي تضيف المراد الأولى مراد الخارج من هذه المسجد من نظام الشهود لنبأ بطرق قائدة من نظام الشهود حبة القفلة الحمقى حبة القفلة الحمقى قفلة وتضيف وتقيم قفلة القائمة مراد بحبة الحمقى هي المدارس من وقولهم ساعة الأولى ساعة الأولى طلب الأولى الآن طلب قبلتي إلى الأولى المرأة هنا الأولى قالوا من الآن مخالف لهذه القاعدة يجب قتله بهذا التأويل وذهب كثير إلى أن هذه الأمثلة صحيحة ولا تحتاج إلى تأويل والقاعدة السابقة إنما هي أغلبية وليست مقاربة هذه الأمثلة خارج عن ذلك القاعدة ولما وجدوا هذه الأمثلة كثيرة قالوا يجب القياس عليها لأنها ورد في كتاب الله تعالى في ثلاثة قال تعالى فأمنا عليك سيد العلم سيد العلم سيد العلم العلم فقد أضيف المصير إلى العلم أو الله عز وجل حق اليقين فإنه الحق اليقين حق اليقين اليقين هو الحق فأضيف هنا المصير إلى صفة فلا نحتاج إلى من أول هذه الأمثلة ينبغي أن نقولها وأن نسلم بها ولا نقف عليها لكن الأولى هو الأخذ من قاعدة الإسلام هذا ما قوله ولا إضافة من الاستحاد معنى الإسم إذا استحد مع شيء في المعنى فلا إضافة إليه قال وأول مهم وأول مهم إذا ورد شيء من كلام العرب من كلام العرب مهم إن الشيء قد تأذيت إلى الإسم ينبغي لك أن تؤوله وقلنا بأن الكوفيين تشاركوا الأخذ بتلك الأمثلة والقياس عليها ولا نحتاج إلى يشير بهذا البيت وهو قول الله تعالى كان الله أولا إلى حكم آخر في إشكال الإضافة التي ليس حتميا وانما هو جائز الاشكال المتصله او الاضافه جواز في الكفر المضاف للمضاف اليه التذكير او التمييز يجوز ان يستفيد المضاف للمضاف اليه التمييز او المحدث على التمييز ولكن كذلك يجوز لكن بشرطين يجوز ان يستفيد المضاف للمضاف اليه التمييز هذا مضاف الثالث المضاف اليه مهند يستفيد المضاف اليه الوحش هذا المضاف اليه الكلفه مهند أو لا لكن هذا لا يتحقق إلا بشرطين الشرط الأول هو أن يكون المضاف إلا بكل المضاف إليه أو بالتجسيد أو كل النفس المضاف يكمل المضاف إليه أو مثل التجسيد أو كل النفس الشرط الثالث أن يكون المضاف طالبا وقال المضاف اليه مقابله من غير ان يتغير ليكون المضاف باسم المضاف اليه ومثل الاسم او كل ما هذا الشرط مثل الماء كما هو يشتغل ذات الشواء او ان يكون المضاف طالبا بشكل وقال المضاف اليه مقابله من غير ان يتغير او من الاسم المضاف إن كان بحد موها لإن كان أهلا بأن يحذره ويقوم بمضاف إليه ما بالأمثلة التي يريدها مثال ما كان المضاف جسم المضاف إليه وقد استجاب لجسم المضاف إليه قول قطعت بعض أصابعه بعض هنا لك ومع ذلك أمي الدليل فعل مسلم وقطع من اين اقتصد التعليم من المضاف اليه وهو الاقال وتوفى الشيطان المال فبعض من الرسل من المضاف اليه فاصبحت الاقال وليس فقط هو الاقال المضاف اليه قالوا ان ويتشفى الكون بما وخامس المفاتيح وخامس شيء يقول جاهز خير او مثل جثه لا او يقول لا يعني يكون بينه وبينه اطباء رفيق ومثل جثه من الجثه او من الرفيق الرفيق من الجنوب من الاتجاهات انا في قول الشاعر ما حدث في الديار شبه ما حدث من الثلاث من الثلاث ما حب الديار شغفني ثانيا شغفني هذا عهد الالم على حب حب المسلم وشغفنا من دليل الدين كل الناس الذي جعل حبك يا مؤنث كتبت اليك من المبكرين في الوقت لانه بالجزء منه ويطشون الحد كما تسجد رماعي لأنه تسكر دماء وتسكر دماء تسكر أعاليها أي أمار أعاليها مرضيات النواسي للجاح للغيبة التي تبقوا بدون الغيبة الرياح اللطيفة التي تبقوا بدون الغيبة المقاومة فيها النسيم وقال فيها النسيم قال الآخر وجود بأن يحرك النسيم إذن المضاف يمتد من المضاف إليه التأليف ولعن وليس وجود في الشرطين الثالثين وهما أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه أو يتنفسه أو كل له وأن يكون صالحا لحقه ومكان المضاف إليه مقامة غير متغيرة ويجوز أن يكتسب التذكير وهو ضد التقييد وقد ورد في الشرع دليل على ذلك وشاهد على ذلك وقول الشاعر رؤية الفكر ما يؤول إليه الأمر مجيد على اجتناب التوالي رؤية الفكر ما يؤول إليه شاهد الطريق رؤية الفكر ما يؤول معين معين الآن خبر عن من عن رؤية معين خبر عن من تذكر الخبر لماذا لأن المبتدا قد اكتسب التسجيل المضاف إليه وهو فكر رؤية الفكر كما قلنا فكر معين إذا اكتسب المضاف من المضاف إليه التسجيل لكن بشرط ان يكون بطيب خير وان يكون جزءا منه او مثل به او كل له ولا بد ان يكون صالحا لان يكون استثناء من قاصد الخير ان يتغير هذا او جديد وربما ففي قولنا ربما اشعار للتخليد هذا ليس كثيرا كتاب المضاف من المضاف الى التخليد ليس كثيرا وانما قليل وجائز وليس بواجب وربما اكتب ثاني اولا مراد الثاني مراد الثاني مراد الاول ان كان لحذف النوبه اي ان كان لحذف ان يحذف فيقال مراد الثاني قال فان الشرط الثاني كان يقول ان هذا الشرط يتضمن قال نعم من داعي عرضنا في هذه الاحتياجات أشكال أخرى من المضاف ما عرفنا أن إضافة المتصل بحرف الألف واللام من المضاف إليه في الإضافة المحضة وفي الإضافة غير المحضة أيضا تقوم بحرف الألف من المضاف إليه إلا في أربع حالات خصوصا من هذه القاعدة حالة الأولى إذا صار المضاف ألف واللام وصار المضاف إليه كذلك به الثانية اختار المضاف بألف واللام اختار ما أضيف إلى المضاف بألف الحالة الثالثة إذا لم يقترن بها الثاني ولكنه أضيف إلى ضمير يعود على مقترنه والرابعة إذا كان المضاف مختار بها مثنى أو جمع مذكر وما عرفنا أن الإثم لا يضاف إلى من آخر اتحد معه بالمعنى لا يضاف الى اسم اخر اتحد معه بالمعنى لان اضافه الصفه او التحريف والشيء لا يختص بنفسه ولا يعرف به وانما يعرف بغيره واذا وردت امثله في اللغه العربيه يمكن ان الاسم قد اضيف الى من متحد معه بما اضافه المراد الى مراد به او الى مسلم او وجد عند شمارة المحاسب منهم التخيلون تخيلهم في الأمثلة على حد مضاف وإقامة المضاف إليه يقال ما عندكم فيه يعتبر تلك أمثلة صحيحة ولا تستفيد عرفنا كذلك أن ربما يكتسب المضاف من المضاف إليه التخليل ولكن من شرطين وقد يكتسب التذكير بنفس الشرط وأبدا وبعضها قد يأتي لفظ مفردة وبعض لا يضاف الحد من المثنى إلى وقوف من ظاهر حيث وقع يشير بهذين البيتين إلى أن الأسماء العربية بالنسبة للإضافة تنقسم إلى قسمين: قسم منها تمتنع إضافة، وقسم منها تجوز أو تشرع إضافة. تشرع إضافة. إذن الأسماء العربية تنقسم إلى قسمين بالنسبة للإضافة: قسم تمتنع إضافة، وقسم لا تمتنع إضافة. القسم الذي تمتنع إضافته هو الضمائر وأسماء الشروط وأسماء الاستفهام وكذلك الموصولات. غالب المبنيات، غالب الأسماء المبنية في اللغة العربية لا تضاف، فقد يستثنى من هذه القاعدة بعض الأسماء مثل أي مثلا حين تكون شرعية أو استفهامية أو موصولة فإنها تضاف، لكن الأغلب أن الأسماء المبنية باللغة العربية لا تصح إضافته، تمتنع إضافته. فالضمير مثلا لا يمكن أن تضيفه لغيره، لا يمكن أن تقول نحننا أو تقول أنا زيد وما أشبه ذلك، وكذلك الموصولات وما أشبه. النوع الثاني وهو الذي لا تمتنع إضافته، تشرع إضافته. هذا الذي لا تمتنع إضافته، لا تمتنع إضافته أيضا على قسمين: قسم تجوز إضافته، وقسم تتحتم وتجب إضافته. إذا الذي لا تمتنع إضافته ينقسم إلى قسمين: قسم تجوز إضافته إن شئت أضفته وإن شئت لا تضيفه، وهذا هو الأصل. ولذلك هذا القسم أمثلته كثيرة لأنه الأصل. النوع الثاني الذي تتحتم إضافته، الذي تتحتم إضافته، هذا الذي تتحتم إضافته ولا يوجد في اللغة العربية إلا مضاف، هذا على أربعة أنواع. هذا على أربعة أنواع: نوع تتحتم إضافته إلى مفرد سواء كان ذلك مفرد ظاهر أو مضمر، لكن يجوز أن ينقطع عن الإضافة لفظا لكن لا ينقطع عن الإضافة معنى. النوع الأول قلنا يضاف إلى المفرد سواء كان ظاهر أو مضمر، وفي بعض الأحيان قد ينقطع عن الإضافة باللفظ دون المعنى، تبقى الإضافة مقدرة المعنى. وإن انقطع عنها في اللفظ فإن ذلك الذي حذف يبقى مقدرا فيه. النوع الثاني، ستأتي أمثلة هذا كل إن شاء الله. النوع الثاني الذي تتحتم إضافته إلى مفرد أيضا، ونعني بالمفرد هنا ما ليس جملة. النوع الثاني هو الذي تتحتم إضافته إلى مفرد ظاهر كان أو مضمر، ولا يجوز أن ينقطع عن الإضافة في اللفظ، تتحتم إضافته إلى ما بعده لفظا ومعنى إلى مفرد. هذا النوع الثاني، مفهوم؟ وسأتي أمثلة إن شاء الله. النوع الثالث الذي تتحتم إضافته، وهو الذي تتحتم إضافته إلى جملة مطلقة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، لكن في بعض الأحيان قد ينقطع هذا النوع عن الإضافة في اللفظ لا في المعنى، مثل إن مثلا الذي سيأتي أنها لا بد أن تضاف إلى جملة اسمية كانت فعلية، وأحيانا قد تنقطع عن الإضافة في اللفظ ولكن لا بد من تقدير مضاف إليه في المعنى. النوع الرابع والأخير هو الذي تتحتم إضافته إلى الجملة الفعلية بالخصوص. تتحتم إضافته إليش؟ إلى الجملة الفعلية بالخصوص، وهذا لا يجوز أن ينقطع عن الإضافة لا لفظا ولا معنى. إذن كم عندنا من نوع الذي تجب إضافته؟ أربعة. النوع الأول ما تتحتم إضافته إلى مفرد كان أو مضمرا، مفرد سواء كان ظاهرا أو مضمرا، لكن يجوز أن ينقطع بإضافة لفظا إلى المعنى. الثاني الذي تتحتم إضافته إلى المفرد لفظا معنى لا يزول انقطاع الإضافة. الثالث الذي تتحتم إضافته إلى الجملة تثنية كانة أو فعلية وأحيانا قد ينقطع عن الإضافة لفظ ذو المعنى. الرابع الذي تتحتم إضافته إلى الجملة فعلية لا يزول انقطاع عن الإضافة للجملة. طيب المؤلف ذكر هنا ذلك النوع الذي تتحسن إضافته وقال وبعض الأسماء يضاف أبدا أي لا يوجد في اللغة العربية إلا مضاف. وبعض الأسماء وبعض ذا قد يأتي نصب مفردا أي تجوز إضافته لكنه لم يتكلم على النوع الذي ذكرنا سابقا والذي تمتنع إضافته. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى أوس من ظهر حيث وقع. يعني هذا الذي تتحتم إضافته وهي الأقسام الأربعة مثل القسم الأول منها وهو الذي يضاف إلى المفرد سواء كان ظهر مضمرا ويجوز أن ينقطع عن إضافة اللفظ دون معنى. نذكر أمثلة من أمثلته كل وبعض ومن أمثلته غير ومن أمثلته الجهاد الست التي تتأتي. كل دائما لا يوجد في اللغة العربية إلا مضاف لكنه قد ينقطع عن إضافة اللفظ دون المعنى ولذلك يقال في تنوينه بأنه تنوين العوض. وكذلك بعض وكذلك غير وما أشبه هذا النوع الذي يأتي مزيد من التفصيل في هذا النوع. أما النوع الثاني الذي تتحتم إضافته لفظا ومعنى فهذا يندرج تحته أربع صور أربع صور أو أربع أنواع. النوع الأول وهو الذي تتحتم إضافته إلى مفرد ظاهر ولا يضاف إلا إلى الظاهر لا يضاف. هذا يذكر المؤلف رحمه الله مثل ماذا؟ قولوا قولات ذو ذات وما أشبه. فهذا النوع لا يضاف إلا إلى الاسم المفرد الظاهر. لا تقول قولوه ولا تقول قولاتوه ما تقول قول الألباء قول النهى ولا تحمل. الصورة الأولى من الناس تحكم الإضافة له إلى ماذا؟ إلى مفرد ظاهر وينقطع عن الإضافة ولا ينقطع عن إضافة لا لفظ ولا معنى. هذه الصورة الأولى للإنسان هي الصورة ضابط أشياء وما لا يضاف إلا إلى الظاهر خاص. صورة ثانية أو النوع الثاني ما لا يضاف إلا إلى ضمير المخاطب خاصة وقد يشذ ويضاف إلى ضمير الغائب أو الاسم الظاهر. النوع الثاني شو ما لا يضاف إلا إلى ضمير المخاطب خاصة وقد يشذ ويضاف إلى ضمير الغائب أو الاسم الظاهر. وشاذ الشاذ لا يقاس عليك. هذا النوع مثاله لبيك سعديك حنانيك دواليك كذابيك. هذه الأسماء كلها لا تضاف في الغالب إلا إلى المضمر المخاطب. لبيك وسعديك كما جاء في الحديث. وكذلك تقول أيضا حنانيك وكذلك تقول كذابيك. هذه الأسماء هي مصادر في حقيقتها هي مصادر في حقيقتها على القول الصحيح وهي على لفظ المثنى ولكن لا يقصد بها معنى المثنى. إذ المثنى يقصد به إيش؟ المثنى حقيقة يقصد به أنه عبارة عن اثنين لا يزيد على الاثنين. أما هذه المصادر المقصود بها هو التبشير فلفظها على لفظ المثنى وحقيقتها والدلالة على التكفير كما في قوله تعالى ثم في البصر كرتين لا يقصد به مرتين يقصد به مرات ومرات وهي معربة إعراب المثنى والعامل فيها النصب فعل محذوف لأنها مصادر كما ذكرنا مصادر مفعول مطلق ولذلك في العامل فيها فعل محذوف من جنسها من مادتها حين تقول لبيك فعامله هو عامله هو ألبي لبيك ألبي هذا هو عامله فلبيك إذن منصوب على المصدرية وعلامة الفعل الياء النائبة عن الفتحة لأنه ملحق للمثنى وكذلك سعدين أيضا ومفعول مطلق العامل فيه فعل من جنسه تقديره أسعد سعدين وكذلك حنانين العامل فيه فعل محذوف تقديره أتحنن حنانين وهكذا في جميع هذه المصادر من هذه المصادر لا تضاف إلا إلى ضمير المخاطب وقد واردت إضافتها إلى ضمير الغائب شذوذا كما في قول الشاعر نعم إنك لو دعوتني وبيني وبينك لقلت إلى أن قال لقلت لبيه لقلت لبيه هذا هو الشاعر لقلت لبيه فهنا قد أضيف إلى الضمير شذوذا فهي إضافة لا يقاس عليها طيب وكذلك قد وردت إضافتها إلى الاسم الظاهر قد وردت إضافتها إلى الاسم الظاهر شذوذا أيضا كما في قول الشاعر دعوت لمان بني مسواد فلبى يدي مسواد دعوت لمان بني مسواد فلبى يدي مسواد البيت قائله أعرابي كان قد استنجد بأعرابي آخر يسمى بمسور فلبى نداءه وأعانه على غرامة كان قد طلبها منه فإذا به يجزيه خيرا لهذا البيت قائلا لديه قائلا دعوت لما نزل مسورا أي دعوت لما نزل بي من النوائب مسورا أي الرجل المسمى بهذا الاسم دعوت فعل وفاعل واللام حرف جر وما مجرور إلا مبني على السكون في محل جر ناب فعل ماض والنون بالوقاية والياء مفعول به لما نابني وفي نابني ضمير مستتر تقديره لما نابني أي للذي نابني مسورا مفعول بقوله دعوت أي دعوت مسورا للذي نابني ونزل به فلبى الفاء هنا حرف عطف ولبى فعل ماض وفيه ضمير مستتر تقديره هو يعود على مسور ومفعوله محذوف تقديره فلبى دعائي او ندائي فلبي فاء هنا حرف عله ولبي مصدر منصوب بفعل محذوف وعلى مثله الياء النائبه عن الفتح لانه ملحق بالمثنى وهو مضاف ويدي مضاف إليه وحذفت نونه لأجل الإضافة ويدي مضاف ومسور مضاف إليه وحذفت نون يدي أيضا للإضافة شاهد عندنا في إضافة لبيك للاسم الظاهر الذي هو يدي وهذا استغمال شاذ لا يقاس عليه يبقى أن هذا النوع يجب إضافته إلى ضمير للمخاطب ولا يضاف إلى غائب أو الآخر إلا شهود. بقي لنا من أنواع هذا القسم النوع الثالث والرابع الثالث وما تجب إضافته إلى المضمر مطلقا سواء كان هذا المضمر للمخاطب أو للغائب. المقصود أن لا يضاف إلى الضمير وإنما يضاف إلى المضمر الضمير. وأمثلة هذا النوع وحدك وحدك كل عندنا يكون تأكيدا أو نعما كل عندما يكون مؤكدا لا بد أن يضاف كل عندما يكون مؤكدا لا بد أن يضاف كذلك حينما يكون نعما لا بد أن يضاف إذن كل وحدة هذا من الأسماء التي لا تضاف إلا إلى الضمير الخاطر سواء كان ضمير مخاطر أو ضمير غائب أو ضمير متكلم. اجتهدت وحدي اجتهدت وحدك اجتهد وحدك. طيب هذا هو النوع الثالث. أما النوع الرابع مما يتحكم بضرب المفرد لفظا بمعنى فهو الذي يضاف إلى الاسم الظاهر أو الضمير يضاف إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير هذا لا يجب أن يضاف إلى نوع خاص من الأسماء المفردة بل دارة يضاف إلى الظاهر دارة يضاف إلى المضمر وهذا أمثلة كثيرة ومنها مثلا قصارى الشيء وحمادة ومنها لدى ومنها عند ومنها كلا ومنها كلتا هذه الأسماء صارت تضاف إلى الضمائر وصارت تضاف إلى الظاهر لكن لا بد من إضافة إليها حتى من إضافة إليها يقال قصار الشيء وحمادة بمعنى غايته التي ينتهي إليها وتقول قصارى وحمادة كما تقول لدى محمد ولديه وتقول عندك وعند خالد وهذا هو النوع الرابع مما تتحتم إضافته لفظا معنى فهذا الاسم الثاني الذي تتحتم إضافته تحته كم من نوع؟ أربعة أنواع. النوع الأول الذي تتحتم إضافته إلى الاسم الظاهر خاصة الثاني الذي تتحتم إضافته إلى ضمير مخاطب وقد يشد ينضاف إلى الضمير الغائب أو الاسم الغائب. النوع الثالث الذي تتحتم إضافته إلى الضمير مطلقا سواء كان غائب أو متكلم أو مخاطب. النوع الرابع الذي تتحتم إضافته إلى مطلق الأسماء المفردة كانت ظاهرة أو مخاطب. ماذا بقي لنا من الأسماء التي تتحتم إضافته؟ بقي لنا الذي تتحتم إضافته إلى الجمل هي كانت أو فعلية. طيب قبل أن ندخل إلى هذا النوع نعود إلى الأبيات لنربطها بما سبق. يقول المؤلف وبعض ما يضاف حتما كنائب إضافته إلى أروف من ظاهر يعني بعض ما التي تتحتم إضافتها تمتنع إضافتها إلى ماذا؟ أو إلى إضافة إلى الاسم ظاهر حيث وقع مثل ماذا؟ اسم كذا لا يضاف إلا إلى الضمير إلا إلى الضمير المطلق مثل لا يضاف إلى ضمير إلا إلى ضمير مخاطب دوالي أما دوالي وكذا الدوالي مثل سبعين وشدة سعدين كذلك هذه من نوع واحد قال وشدة إلى يديه لبي أي وشدت إضافة لبي لإذن الظاهر في قول القائل دعوت لما ندمين سورا فلبى فلبي يدين سورا قال والآن ننتقل إلى النوع الثالث الذي سبق في الإشارة إليه والذي تتحتم إضافته إلى الجمل سواء كانت فعلية أم فعلية. هذا النوع هو حيث وإذ، حيث وإذ نقول وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ إلى الجمل مطلقة لا فعلية أو فعلية. أما حيث فهي ظرف مكان في الغالب وقد تأتي دالة على الظرفية الزمنية لكن الغالب عليها أن تكون ظرف مكان وهي مبنية على الضم دائما. لماذا؟ لوجوب إضافتها إلى ما بعدها لافتقارها إلى الباطل دائما. إذا مبنية على ماذا؟ على الضم دائما تضاف إلى الجملة الاسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية. تضاف إلى الجملة الاسمية فتقول اجلس حيث الطلبة جالسون، اجلس حيث الطلبة جالسون فنعطيك في الجملة الاسمية. وتضاف إلى الجملة الفعلية فتقول اجلس حيث جلس الطلبة فهنا أضاف تضيف إلى ماذا؟ إلى الجملة الفعلية. هي مبنية على الضم دائما في محل نصب على الظرفية المكانية وقد تنصب على الظرفية الزمنية. ذهب جمهور علماء النحو إلى عدم إضافتها إلى المفرد وجوز البعض القليل منهم إضافتها إلى المفرد مشتجا لقول الشاعر أما ترى حيث سهيل حيث سهيل طالعة نجما يضيء في الشهاب لامعا أما ترى حيث سهيل. هنا أضيف الحيث في المفرد وهو سهيل. هذه حجة من قال بجواز إضافة حيث إلى المفرد. أما الذين يمنعون إضافتها إلى المفرد فيقولون لا حجة في هذا البيت إذ ورد المفرد في البيت مرفوعا وأنشد هكذا أما ترى حيث سهيل فيكون مبتدا. ولكن هذا الوجه منقوض. لماذا؟ لكون آخر الشطر منصوب. لابد أن يكون منصوبا لأن القافية تقتضي ذلك. أما ترى حيث سهيل طالعا لابد أن يكون طالعا منصوب لأن القافية تقتضي ذلك. وإذا رفعناه طاعة القافية. وقيل من لدن الذين يمنعون إضافة حيث إلى الجمل قيل كذلك في هذا البيت إن إضافته إلى المفرد مشمولة على الشذوذ وعلى الضرورة الشعرية فلا حجة في البيت. وعلى كل حال فالغالب على حيث أنها لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية أو الفعلية وأما إضافتها إلى المفرد فلا هو شاذ أو فهي شاذة. وقول الشاعر أما ترى الحمزة هنا للاستفهام وما يحتمل أن تكون جزءا من أما تكون مجموع أما للاستفتاح ويحتمل أن تكون ما هنا نافية. أما ترى فعل نعم. أما ترى فيه ضمير مستقل تقديره أن حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل النصب وحيث مضاف وسهيل على إجراء الجر مضاف إليه. طالعة حال من سهيل حيث سهيل طالعة نجم منصوب على المدح أو على تقدير أعني. يضيء فعل مضارع مرفوع لتجربة الناصب والجازم فيه ضمير مستتر الفعل ويعود على نجم. يضيء كالشهاب جار مجرور لامعة حال. وجملة يضيء في محل المعنى لمعنى الاسم. طيب واما اذا فهي ايضا من الاسماء اللازمه للاضافه وتضاف في الجمله الابنيه وتضاف في الجمله الفعليه، ومعناها ظرف ماض مبهم، معناها دلاله على الظرفيه المبهمه الماضيه المبهمه. وحين تضاف الى الجمله تكون مبنيه على سكون في محل ماذا؟ محل مثبت، والجمله من بعدها في محل جر للاضافه. تضاف الى الجمله الاثنيه كما ذكرنا، وتضاف الى الجمله الفعليه. تضاف الى الجمله الفعليه كما في قول الله تعالى يلا ان كنتم قليلا فكثرت، والى الجمله الاثنيه كما في قوله زيدنتم، اي في القران الكريم مضاف الى الجمله الاثنيه والى الفعليه. طيب اذ هذه تنقطع عن الاضافه في اللفظ، ولكن يبقى معنى المضاف اليه مقدرا، يبقى معنى المضاف اليه مقدرا. وحين تنقطع عن الاضافه في اللفظ لا بد من تنوينها، وتنوينها والذي نسميه بماذا؟ بتنوين العوض عن الجملة. وحين تنقطع عن الإضافة في اللفظ فغالبا ما تضاف، يوم أنت الآن رأيت أن الشيء انقطعت عن الإضافة في اللفظ أولا دونت، وثانيا أضيفت إلى ظرف قبلها. وتقدير المضاف في الآية الكريمة فأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم، وفي الآية الكريمة الأخرى ويومئذ غلبت الروم فارسا، ويومئذ غلبت الروم فارسا. طيب فهذه الجملة حذفت وعوض عنها التنوين، وهذا التنوين يجب كسره لالتقاء ساكنين، يجب أن يكون مكسور لالتقاء ساكنين. طيب محلها الآن في الإعراب يومئذ حينئذ ساعة الاستماع نحن من عرفنا محلو أيضا الجر بالإضافة. أما حين تتجرد عن الإضافة فإن محلو الإعراب النصب دائم، محلها الإعراب والنصب دائم ما لم، فإذا أضيف كان محلو. طيب وإلى هذا أشار المؤلف بقوله وإن ينون ليستمر، وإن ينون ما الذي ينون؟ إن حيث لا تنون، وإن ينون يحتمل إفراد إذ، إفراد إذ أي إذا نونت إذ فإنها تكون مشتملة بأن تنقطع عن الإضافة باللفظ دون المعنى، تحتمل أي تكون صالحة لذلك، مش إنها تحتمل أن تكون أو لا تكون، لكنها تحتمل انقطاع عن الإضافة في اللفظ دون المعنى. يقول وإن ينون يحتمل إفراد إذ، قال وما كإذ معنى، معنى كإذ، وما كإذ معنى كإذ، أي وكل ظرف يشبه إذ في المعنى فحكمه حكم إذ، فحكمه حكم إذ في جواز إضافته إلى الجملة، لأن هذا التشبيه ليس من كل الوجوه وإنما هو من بعض الوجوه. إذن الظرف الذي يشبه إذ بالمعنى، ما هو ضابط الظرف الذي يشبه إذ بالمعنى؟ ضابطه إذن ضابطه كل ظرف دل على زمن ماض مبهم غير محدود، هذا هو ضابطه. ضابطه كل ظرف دل على زمن ماض غير محدود فهو مثل فيه. أمثلة هذا الظرف كثيرة، منها حين، ساعة، لحظة، وقت، إن وقت هذا غير محدود، حين هذا غير محدود، ساعة غير محدودة، لكن بشرط أن تدل على الماضي، ودلالتها على الماضي إنما تحصل عندما تركب في جملة، إنه قبل أن ترتب في جملة لا نريد على ما ذكر، لكن حين ترتب في جملة صارت تدل على الماضي، صارت تدل على المستقبل، ونحن نريد من هذه الظروف المبهمة الذي يدل على الماضي يكون شبيها بإيه؟ تماما تشبيه في الناحيتين، في ناحية الدلالة على الماضي وفي ناحية الإبهام وعدم التحديد. وهذا معنى قوله وما كائد معنى كائد، أضف جواز، أضف جواز وليس موجود، لأن إذ تجب إضافتها إلى المعنى. أما هذه الظروف التي تشبه إذ بالمعنى فإنما تضاف جواز، إنما تضاف جواز. فإن شئت أن تجردها عن الإضافة فلك ذلك، وإن شئت أن لا تجردها فلك ذلك. إذن تضاف هذه الظروف المبهمة الدالة على الماضي على ماذا؟ تضاف إلى ماذا؟ إلى الجملة الإسمية أو الفعلية، وإضافتها تكون جائزة فقط. إذن تختلف حقيق في نوع، أولا أن هذه الظروف لا تتحتم إضافة بل تجوز فقط بخلاف إذ، فإنها تتحتم إضافة. ثانيا أن إذ ليس لها من الإعراب إلا محلان، الأول أن تكون مقصودة على صفية، الثاني أن تكون مشهورة. طيب، أما هذه الظروف فلا تتحدد بهذين النوعين، هي على حسب العوامل، هي على حسب العوامل كما سيأتي أمثلة الظروف الثانية. الثالث أن هذه الظروف لا تجوز إضافتها فقط بخلاف نعم سبق هذا. إذن قلنا النوع الأول الذي تختلف فيه مع إذ وكونها تتحتم إضافته بخلاف هذه الظروف. الثاني أن موقع الإعراب بالنسبة لهذه الظروف غير محصور بخلاف إذ، فإن موقع إعرابها محصور في ناحيتين اثنتين فقط. ثالثا قد لا تحصر دلالتها في الماضي بل قد تدل على الاستقبال حين تضاف إلى مادة تدل على الاستقبال، يعني حين تضاف بالفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال. رابعا أن إذ لا بد من بنائها بخلاف هذه الظروف، فإنه لا يتحتم بناؤها، فإن شئت عرفتها وإن شئت ثالثا. طيب، هذه الظروف النامية وحينا وما إلى ذلك، لا تقول جئت حين بدأ الدرس. فحين هنا قد أضيفت إلى جملة وهي بدأ الدرس، وتقول كذلك جئت وقت بدأت المناقشة، وقت بدأت المناقشة وما إلى ذلك. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قرئ يوم ويوم، ثم قال أضف جواب ليس وجود، نحن حين جاء نبذ، حين جاء نبذ، حين الآن من الظروف التي تشبه فيه، وجاء نبذ هذه، وجاء هذه الجملة التي أضيفت إلى حين. طيب، إذ قد تخرج عن دلالتها على الظرفية فتفيد دلالات أخرى، فقد تكون تعليلية كما في قول الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم، فإذ هنا ليست الظرفية وإنما هي. وكذلك قد تكون إذ دالة على المفاجأة، قد تكون دالة على المفاجأة كما في الحديث الجبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع فهنا هي للمفاجأة، قد تدل على المفاجأة وقد تدل على تخرج حينئذ عن الظرفية. قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات إشكالا أخرى مهمة في باب الإضافة، وهو أن الأخلاء من حيث هي لا العربية من حيث هي تنقسم إلى قسمين: قسم يمتنع إضافته وهو غالب المبنيات، قسم لا تمتنع إضافته، والذي لا تمتنع إضافته ينقسم في حد ذاته إلى أربعة أقسام: قسم تتختم إضافته إلى المفرد ظاهرا كان أو مضمرا، ويجوز في بعض الأحيان قطعه عن إضافة اللفظ دون المعنى، وقسم تتختم إضافته إلى المفرد ظاهرا أو مضمرا ولا يجوز قطعه عن إضافة ولا معنى، قسم تتختم إضافته إلى الجمل مطلقا كان اسمية فعلية، وقسم رابع تتختم إضافته إلى الجملة الفعلية خاصة بها. أما القسم الذي تتحتم إضافته إلى المفرد لفظ كان أو معنى فتحته أنواع أربعة: ما تجب إضافته إلى الظاهر فقط، ما تجب إضافته إلى ضمير مخاطب، وما تجب إضافته إلى الضمير مطلقا، ما تجب إضافته إلى الاسم المفرد مطلقا أو كان ظاهرا. أشار إلى وجه من وجوه تلك الفروق هنا بقوله: ابني أو اعرف نكئيب، ابني أو اعرف نكئيب قد اجري. الظرف الذي يجري مجرى إذن لماذا؟ لكونه يضاف إلى الجملة جواب، يجوز فيه الإعراب ويجوز فيه البناء. أما إذ فإنه يتحتم فيها البناء دائما من هذه الظروف: إن شئت بنيتها وإن شئت أعرفتها. وهذا معنى قوله: ابني أو اعرف ما كئيب قد أجري. لكن في بعض الأحيان قد يختار بناؤه، قد يختار بناؤه، وفي بعض الأحيان قد يختار إعرابه. متى يختار بناؤه؟ إذا وليها فعل مبني، حين يليها فعل مبني يختار بناء التجانس، يحصل هناك تجانس بين الأمرين له الفعل الذي يليه أمرين مثل الفعل الماضي، الفعل الماضي والفعل المضارع حين يكون مثلا إلى نون، إلى نون نعم، إلى نون ابناء أو إلى نون نعم. في هذه الحالة يختار بناء هذه الظروف التجانس. أما متى يختار إعرابها؟ فحين يليها فعل معرب، والمعرب من الأفعال والفعل المضارع الذي لم تتصل به نعم. طيب، وكذلك إذا وليها اسم، إذا وليها مبتدا فإنها تختار أو يختار بها إعراب على البناء. وإلى هذا أشار المسلمين: اختر بناء ويتعلم منه، واختر بناء هذه الظروف إذا كانت مبنية في المسوعة لماذا؟ بفعل مبني. وإذا كانت مسوعة بفعل معرب أو اثنين فإنها تجوز فيها الأمران، لكن تختار بها الإعراب على البناء. وهكذا وردت في النصوص اللغوية، ومن هذه النصوص نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة، نصوص القرآن ونصوص السنة، فمن وردها مبنية في نصوص السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث فلم يفسد رجع من ذنوبه كيوم ولدته كيوم. هنا النقص يعني بناء على الفسق أو لا من الشاذ لماذا؟ لأنه قد وليها فعل مبني وهو ولدته ليوم ولدته أمه. ومن قول الشاعر: على حين خلق الناس جد الزغير ندى الزغير المال ندى التعالي، ندى الزغير المال ندى التعالي. شاهد بقوله: على حين ألها، وبناء على السنة أولى لماذا؟ لأنه قد وليه فعل مبني. ومن قول الشاعر: على حين عاد الشباب على الصبا، على حين عادت نشيب على الصبا، نشيب على الصبا. الشيء بقول على حين عادت الفتح هنا أو لا؟ ما إذا ولي نبيع من ضارف لقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم ينفع هنا تكون الإعراب أولى وقد قرئ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فيوم على البناء ويوم على الإعراب ثم قال هذا وقبل فعل المعرب المبتدا عارف أن يختار البناء إذا كان الظرف الذي يشبه إذ قبل المبتدا أو قبل فعل المضارع معرب المعرب الآية الكريمة لإعراب فيها أولى بناء البناء لكن من بنى فلم يغلط أي لم يغلط لم يغلط الغرض من بنى هذه الظروف وقد وليها المبتدا وليها فعل المضارع المعرب فلا يفند ولا يكذب ولا يغلط ثم قال ثم انتقل بنا الى النوع الرابع الذي يتحكم بالاضافه التي تعطيه هذا يتحكم بالاضافه ولفظ معنى ما هو هذا هو الايتاء الذي تكون عباره عن ضرب الزمان المستقبل والذي تنصب لماذا لجوابه والذي تنصب لجوابها ويكون ما بعدها مشهورا باضافته اليها فيقال فيها ضرب لله المستقبل من الزمن خاطب لشرطه ومشهور بجوابه اذا هذه تضاف الى الجمله الفعليه على قول اكثر النحاة وجوز بعض النحاة إضافتها إلى الجملة الاسمية لوجود ما يقتضي جواز ذلك من وجود اللغوي لقد نجد أحيانا إلى دخلت على جملة اسمية في الفاظ أما الذين منعوا إضافتها إلى الجملة الاسمية فأول إذا هناك بأنها لم تدخل على الاسم فإنما دخلت على فعل مؤذكر ويكون ذلك الاسم المرفوع ليس مبتدا وإنما هو فاعل بفعل محفوظ يمثل الفعل المرفوع كما في قوله تعالى إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت تقدير الفعل هنا إذا انشقت السماء وإذا انفطرت السماء فذهب البعض كما ذكرنا إلى جواز دخولها على الجملة الاسمية على حسب ما تقتضي هذه النصوص في ظاهره والمؤلف أشار إلى أنها لا تضاف إلا في الجملة الفعلية فقال وإذا هم إلى إضافة إلى الجمل لفعل كهن إذا اعتلى هن إذا اعتلى هن بمعنى تواضع إذا اعتلى إذا استكبر فهنا قد أضيفت إلى جملة فعلية من ذلك قول الشاعر أيضا وإذا تباع فريدا أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري وإذا تباع فهنا قد أضيفت إلى جملة فعلية وهي قوله تباع فريدا وإذا دائما مبنية على سكون في محل ماذا؟ في محل نصب محل نصب دائم والجملة بعدها دائما في محل نصب ثم قال ثم دخل بما المؤلف رحمه الله تعالى إلى أثناء لازمة الإضافة لازمة الإضافة لفظا ومعنى من هذه الأسماء التي تضاف إلى المعنى إلى وكيل هذه الأسماء لا تجدها في اللغة العربية إلا مضافة ولا تنقطع عن الإضافة لا بالضبط ولا بالمعنى أما إلى فهو لفظ مفرد لكنه دال على اثنين مذكرين وأما تلك فهو أيضا لفظ مفرد لكنه دال على اثنين مؤنثين أو على اثنتين مؤنثتين فكلا كما دائما لا يوجد كلا مضاف ويدل على اثنين دائما، كلتا لا توجد الا مضافه وتدل على اثنين دائما، لكن المضاف الى كل من كلا وكلتا اشترط فيه ثلاثه شروط. الشرط الاول ان يكون معرفه، فلا تضاف كلا وكلتا الى نكره، لا بد ان يكون المضاف الينا معرفه، إلا أن يكون معرفة بالضمير أو معرفة بقواعد المعارف. الشرط الثاني أن يكون هذا المضاف إليه دالا على اثنين، فلا تضاف إلى وكلتا إلى مفرد، لا تضافان إلا إلى دال على اثنين مثل كلا أو اثنتين مثل كلا. الشرط الثالث أن يكون هذا بلفظ كلا وكلتا دالا على اثنين بلفظ واحد، دالا على اثنين بلفظ واحد وليس بلفظين. إذن الشرط الأول قلنا الذي يشترط في النظر كلا وكلتا أن يكون معرفا، فلا تقول كلا طالبين ولا كلتا طالبتين، لابد أن تكون معرفة. قوله تعالى كلتا الجنتين، قوله تعالى او كلاهما، او كلاهما اتيت هنا الى المضمر. قلنا الشرط الثاني ان يكون هذا اليهما دالا على اثنين، اما ان يكون دالا على اثنين لفظا ومعنى، واما ان يكون دالا على اثنين معنى فقط. دل ذلك لا معنى كلتا الجنتين كلا الطالبين، مثال دلالته عليه معنى او كلا. وقول الشاعر كلا ذلك وجه وقدر، ان للخير والشر مدى كلا ذلك وجه وقدر. قوله كلا ذلك، ذلك دل على اثنين معنى وليس لفظا، دل عليه معنى وليس لفظا ولا باس بذلك. الشرط الثالث قلنا الا يكون هذا اللفظ على اثنين بلفظين، بل يكون بلفظ واحد ولا بلفظ الذي سابق، جنتين الى الطالبين كلاهما الى ذلك. وقد ورد تفريقهما، ورد تفريقهما في الشعر، حمل ذلك على الشذوذ كما في قول الشاعر الى اخي وخبيبي واجدي عبدا في النائبات والامام للناس، الى اخي وخبيبي واجدي عبدا. فهنا قد فرق الشاعر بين المثنى هنا الذي أضيف إلى كلا، إلى أخي وخليله، لم يقل كلاهما مثلا، إلى أخي وخليلي، خليله صديقه والحبيب واجده عبد أي معين في النائبات، جمع نائبة وهي ما ينزل بالنوائب الدهر وإمام للناس. طيب، إذا يشترط في المضاف إلى كلا وكلتا ثلاثة شروط، أولها أن يكون معرفة، والثاني أن يكون دالا على اثنين، والثالث أن تكون دلالته على التسمية بغير تفريقة. أما إعراب كلا وكلتا فإن تضيف كلا وكلتا إلى الضمير فيعربان إعراب المثنى، المرفعان بالألف والمفردان والمشربان بالكلام. أما إن أضيف إلى اسم الظاهر فإنهما يعربان على طريق الاسم المقصور، أي تقدر على آخرهما حركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة. هذا معنى قوله بمثل مثله معرف بلا تفرق، بمثل مثلها شكلا معرف شكلا بلا تفرق شكلا. أضيف كلا وكلا، يعني أن كلا وكلا أضيف إلى من تفهيم الاثنين المعرض وليس بين الاثنين ثقه. قال يشير بهذه الابيات الى نوع اخر في اسماء الله في الاتفاق، وهو اي لكن اي منها ما يبلغ ببركه المعنى، منها ما يسمها معنى دون لفظ، ما لا يجوز ان يقطع لفظه باللفظ فتقول معنى. اي يستعمل في اللغه العربيه خمس استعمالات. الاستعمال الاول ان تكون بفهمه، ثاني ان تكون شرعيه، ثالث ان تكون موصوله، الرابع أن تكون سبب، خامس أن تكون حادثة دل أي معنى عربية خارج عن هذه خارجة هذه الاستعمالات، تكون إسلامية تكون شرعية تكون موصولة تكون نعت تكون حادثة. أما حين تكون إسلامية فمعناها هو السؤال عن الشيء، إما عن بعض الشيء وإما عن كل شيء. إن تقول استفادية إما أن يسأل بها عن بعض الشيء وإما عن كل شيء، إذا أضيفت إلى المعرفة ثم يسأل بها عن بعض الشيء أي الفريقين يتحقق من المعرفة؟ أنا أكتب إلى الأعمال عن بعض الشيء، أي شيء بين أحفاد ما لم يكن عن بعض الشيء. أما إن أضيفت إلى النكرة فيسأل بها عن كل النكرة، كل النكرة أي رجل صدق، أي رجل صدق، والواقع على كل النكرة. أي إسلامية يسأل بها عن بعض وجود الشيء حين تكون معرفة وعن كل شيء حين تضاف إلى الاختلاف لنفسها. طيب أي هذه الإسلامية أي الإسلامية لأنه أي الإسلامية حقيقة قد رشح العلماء أنها لا تضاف إلى المعرفة، لكن تضاف إلى رشح الإسلام نعم، لكن مطلقة من بها الكلام الإسلام إنما أي إسلامية تضاف للمعرفة، لا تضاف للمعرفة معناها سؤال بها عن ذات الشيء في قارب وعن كل شيء في قارب. طيب لكن لا تضاف إلى المعرفة إلا بشرط أن يكون المضاف إليها متعددا، إما متعددا حقيقة أو متعددا في تقديره أو متعددا في الوقت العشر. فهي تضاف إلى معرفة إلا بشرط تكون هذه المعرفة متعددا، إما متعددا حقيقة مثل الآية التي سبقت أي الفريقين أي الحزبين، فالفريقين هنا متعدد الحزبين متعدد، أيهم أشد على الرحمن عبيه متعددون، متعددين الأخرى في الحقيقة أن يكون المضاف إليها لا أفراد هذا هو التعديل الحقيقي. أي طلبة نجح لا أفراد هذا تعديل حقيقي، أو تعدد تقديري لا تدخل على شيء ليس له أفراد وإنما له أجزاء، ليس له أفراد وإنما له أجزاء، مثل مثلا أي النخلة أنفع، أي النخلة أنفع، النخلة هنا ليس متعددة الأفراد لكنها متعددة الأجزاء، يعني ثمرها أو سمخها أو سعفها أو مالها. أي الزيتونة أنفع، ورقها حبها إلى آخره. فهنا إذن هذا التعدد ليس التعبد ليس حقيقيا ولكنه مقدرا. لهذا فهي الآن لم تدخل على كل هذه المعرفة وإنما دخلت على جزء منها. فإذا قلت مثلا أي النخلة تنفع ليكون شواك ثمرا، أي وجه أحسن ليكون مثلا الأنف أو الفم أو العينان أو غير ذلك، هذا تعبير ماذا؟ دين. فقد يكون تعبير الواقع التحفيز تعبير من قول الشاعر قال يسألون الناس أي وأيكم، قال يسألون الناس أي وأيكم غداة التقينا كان خيرا وأسرع. أي وأيكم هنا تعدد لماذا حصل؟ الواقف حق العصر حيث تكرر أي مرتين، دخلت على لا المتكلم ودخلت على ضمير المخاطب أي وأيكم. ألا نسألنا على عدم اكتفاء الإفتاح سألنا الخضار الناس مسعود به أي مبتدا أي مبتدا أو مضاف للمتكلم وأيكم معطوف على أي أي وأيكم غداة معطوف على ضمير التقينا كم وفاء كان محمد ناقص أعز خبر لا خير من خير خبر اللي كان مشهور كان أعز وأكثر. وهذه الجملة اللي كان خيرا في محل رفض خبر عن أي هو أي وخبر رحمة طول مجدرة في محل المجدة مجدة الشاهد عندنا في أي الذي حصل التعدد في مضاف إليه معرفة بماذا؟ حصل بواسطة حرف العطف الذي هو يشبه الواقع. طيب إذا لا بد أن يكون المضاف إليه متعددا، لا بد أن يكون المضاف إليه حين يكون معرفة متعددا إما حقيقة وإما تقديرا. نعم هل يعي أن يعشي باتفاقه؟ أما أي أشياء أما أي شرطية فهي التي تعتبر من أدوات الشروط وتربط جوابها بماذا؟ بشرطها، تربط جوابها بشرطها. وحينئذ تكون أي هذه في محل ما يطلبه العامل من ماذا؟ من الإعراب، في محل ما يطلبه العامل من الإعراب. وأي شرطية هذه يجوز أن تضاف إلى المعرفة وأن تضاف إلى ماذا؟ إلى النكرة. فإضافتها إلى المعرفة يشترط فيها ما يشترط في أي استفهام، بمعنى أن يكون المضاف إليه متعددا إما حقيقة وإما تقديرا وإما بواسطة حرف العطف الذي هو الواو خاصة. وقد تضاف إلى النكرة، وحين تضاف إلى النكرة فإن إضافتها تدل على كل نكرة. وأمثلتها كثيرة في الشعر وفي النصوص اللغوية. أما النوع الثالث من أي فما هو؟ أي الموصولة. أي الموصولة هذه هي التي تكون بمعنى الذي، وتحتاج إلى صلة، وقد سبق الكلام عليها في باب الموصولات. وهذه لا تضاف في القول الراجح إلا إلى المعرفة ولا تضاف إلى النكرة. هذه إذن أنواع ثلاثة من أي: استفهامية، الشرطية، الموصول. هذه الأنواع الثلاثة يجوز أن تنقطع عن الإضافة في اللفظ، ولكن لا يجوز أن تنقطع عن الإضافة في المعنى. أي يجوز في أي الاستفهام أن تكون مقطوعة عن الإضافة في اللفظ دون المعنى. تقول سألت عن أيين، سألت عن أيين. نحن الآن قطعناها عن الإضافة في اللفظ، لكن لا زال مضاف إليه مقدرا في المعنى، وهكذا في الموصولة، وهكذا في الشرطية. بقي لنا النوعان الآخران، وهما النعت والحال. أما أي التي تكون نعتا أو حالا، فيشترط فيها أن لا تنقطع عن الإضافة لا في اللفظ ولا في المعنى، لا بد من ذكر المضاف إليه في لفظه ومبناه. وهذا النوع وهي الحالية والصفة لا تضاف بالقول الصحيح إلا إلى النكرة، فلا تضاف إلى المعرفة. ومعناها حين تكون نعتا الدلالة على أن المنعوت بها قد بلغ القصوى في المدح أو في الذم، قد بلغ الغاية القصوى إما في المدح وإما في الذم. حضر رجل أي رجل، حضر رجل أي رجل، حفظ طالب أي طالب. هنا دلت على ما؟ على المدح. ويشترط في المضاف إليه أن يكون شبيها بالمنعوت في اللفظ وفي المعنى. يشترط في المضاف إلى أي هنا أن يكون شبيها بالمنعوت في اللفظ وفي المعنى. حضر رجل أي رجل، فلا فرق بين رجل المضاف إلى أي ولا بين رجل اللي هو منعوت. حفظ طالب أي طالب، فطالب المضاف إلى أي لا فرق بين طالب هو منعوت. وأما أي الحالية التي تكون حالة، فأيضا لا بد أن تكون مضافة في اللفظ والمعنى، ولا تضاف إلا إلى النكرة. ومعناها أنها تبين هيئة صاحبها، أنها تبين هيئة صاحب الحال، مثل حضر محمد أي رجل، حضر خالد أي عالم، حضر عمرو أي حافظ أو أي راجل أو أي مسلم. فأي في هذه الأمثلة كلها حال، وهي الآن مضافة إلى نكرة، وإضافتها هنا لازمة في قبل المعنى. هذه أنواع أي. فأي إذا استقرأتها في اللغة العربية لا تجدها خارجة عن هذه الاستعمالات الخمس. الأول، الثاني، والثالث، والرابع، والخامس. ما الفرق بين أي الحالية والنعتية وبين أي الاستفهامية والشرطية والمنصوص؟ ما الفرق بينهما؟ نعم، هذا هو أن أي الاستفهامية والشرطية والموصولية يجوز أن تنقطع عن الإضافة دون المعنى، أما أي الحالية والنعتية. طيب، ما الفرق بين أي الاستفهامية وبين أي الشرطية والموصولية؟ ما الفرق بينهم؟ بين أي الاستفهامية وأي، بين أي نعم الموصولية وأي الاستفهامية والشرطية. نعم، إلا المعرفة الخاصة أو الراشد. هذا الفرق بين أي الموصولية وأي الشرطية والاستفهامية. طيب، ما الفرق بين أي النعتية وأي الحالية؟ أي النعتية وأي الحالية؟ نعم، تبين هيئة الحال. هناك فرق أيضا، أن الموصوفة بالنعتية لا يكون إلا نكرة، وأما الموصوفة بالحالية فلا يكون إلا معنى، فلا يكون معنى. وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف هنا باختصار حيث قال ولا تضيف لمفردين معرفي أيا وإن كررتها فأضف لا تضاف أي وهنا لا بد أن نميز أي هنا ما هي الاستفهامية والشرطية وإذا لا تدخل معنا هنا النافية لأنها لا تضاف إلى المعنى وإن كررتها فأضف وإن كررتها فأضف إن كررت أي استفهامية أو الشرطية أو المصورية فأضف أو تنوي الأجزاء وكذلك إذا نويت أجزاء المعرف فيجوز إضافتها إليه قال وخصوصا بالمعرفة موصولة أي الموصولة لا تضاف إلا المعرفة ولا تضاف إلى النكرة في القول الراجح قال وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا وبالعكس الصفة يعني أن التي تدل على الصفة سواء كانت حالا أو نعتا هي بعكس الشرطية بعكس الموصول لأن الموصول لا تضاف إلا إلى المعرفة والدالة على الصفة لا تضاف إلا إلى المعرفة أما إذا كانت استفهامية أو شرطية فكمل بها الكلام مطلقا أي أضفها للمعرفة إن شئت أو أضفها إلى النكرة لكن إضافتها للمعرفة دائما مخيدة بالشرط الثالث وهي أن تكون المعرفة هذه التي أضيفت إليها ذات أجزاء أو ذات أفراد أو متعددة بواسطة حرف العطف المقصود هو أن تكون المعرفة متعددة إما حقيقة وإما تقديرا وإما بواسطة حرف العطف طيب ثم قال إن عرفنا في هذه الأبيات بعض الأسماء الأخرى التي تلزم إضافتها سواء كانت إضافتها تلزم لفظا ومعنى أو كانت تلزم معنى دون لفظ هذه الأسماء هي إذا فلا تضاف إلا إلى الجملة الصحيح أو الصحيح الثاني كلا ثالث كلا ولا تضافان إلا إلى الاسم الذي استوفى ثلاثة شروط يكون معرفة سالما على اثنين بغير تفريقة ثم كذلك من هذه الاسم الذي عرفنا أي وأي هذه على خمسة أنواع تكون استفهامية أو شرطية أو موصولة أو حالية أو نعم سبقت أسباب من هذا الباب في الأبيات الماضية أي من الاستثناء بل التي تضاف فما هو الاسم الذي سبق وإنه يلازم الإضافة لفظا ومعنى لكن يضاف إلى الجملة وليس إلى المفرد ما هو هذا الاسم إذا زيد من الاستثناء لكن الإضافة لفظا ومعنى لكن لا تضاف إلا إلى الجملة خاصة طيب نوع أو نوع ثاني من أسماء الإضافة الماضية تقدم الإضافة نعم كيلا وفي كيلا وفي بالنسبة للشرطة الماضية الأسماء التي نفي الإضافة التي سبقت كيلا وفي فما معنى كيلا؟ ما معنى كيلا وفي معناهما معناهما سبق تشكيله الماضي وبيان معناه تشكيله الماضي نعم أنهما يدلان على التثنية إلى أن كلا تدل على تثنية المذكر كلا تدل وفي ذات الجلد على تثنية المؤنث سبق أنه يشترط للمضاف إليه الذي يضاف إلى وكيلة شروط ثمن هذه الشروط ثلاثة الشرط الأول هو أن يكون سائر المضاف إليه مفهما لاثنين أو اثنتين الشرط الثالث عن أن يكون الآلف المضاف إليه معرفة. الشرط الثاني نعم أن يكون بلفظ واحد ليس متفرقا، يعني بلفظ واحد ليس متفرقا. أما إعراب إلى وتلك فكيف يكون، كيف يكون إعراب إلى وتلك؟ نعم إعرابان، إعراب المثنى إذا أضيف إلى غيره، ويعربان إعراب الاسم المكسور إذا أضيف إلى اسم ظاهر، اسم ظاهر. كذلك من الأسماء التي سبقت أنها تدار الإضافة أيضا أيض، من الأسماء التي في الإضافة أيض تم سبق بأي من استعمالنا، كم سبق لها استعمال؟ أن لها خمس استعمالات.